أهلا بيكم من جديد والحلقة الخامسة والجزء الخامس من نادر فودة النقش الملعون. وسمعنا أربع أجزاء على مدار الأربع أيام اللي فاتت، والنهاردة اليوم الخامس. وبفكركم لو مسمعتوش اللقاء مع الشخص اللي بيقول انه ممسوس من جنية عشقة ياريت تسمعوه، وكمان بفكركم انه في منه نسخة مصورة هتنزل خلال ايام، لكن احنا بس عشان الوقت ملحقناش نخلص المونتاج فنزلناها اوديو او صوت، وبعد كده هتنزل بصيغة الفيديو. زي ما تعودنا احنا مش هنذكر بتفاصيل اللي فاتت في نادر فودة النقش الملعون، لان القصة او الرواية كبيرة جدا، وهي رواية النقش الملعون اللي نزلت في معرض الكتاب من حوالي سنتين من كتابة العبد لله، والحمد لله لقت استحسان ونجاح جماهير جدا، وتعدت طبعاتها في البيع 50 طبعة. لسه عندنا نادر فودة عمارة الفزع دي رقم 4، ولسه عندنا العين التالتة رقم 5، وكل الروايات دي هتتقلب لروايات صوتية علشان ولادي وحبايبي من المكفوفين خاصة وكل المستمعين الكرام عامة. كمان بفكركم ان كتاب خبايا نزل منه لحد دلوقتي 4 أعداد، وهو كتاب شهري بيحكي عن خباياكم انتوا شخصيا وخبايا المشاهير والكابوس، وبيكون خاص بيانا. يلا بينا على طول نروح للجزء الخامس، وارجع للجزء الاول والتاني والتالت والرابع لو ما سمعتهمش عشان ترجع لنا بتفاصيل ومذاكر كويس التفاصيل. احنا وقفنا قبل ما نختم الجزء الرابع عند الجواب اللي راح او اللي بدأ نادر فودة يقراه في نهاية الجزء الرابع. تعالوا بينا نروح. السلام عليكم استاذ نادر فودة، شهرتكم وقصصكم هي ما دفعتني أن أرسل لكم هذا الخطاب اليائس البائس. المشكلة ليست مشكلتي الحقيقة، ولكنها مشكلة بيت الجيران. كانوا في بداية الأمر رافضين تماما تصرفي ده، لكن بمحاولات كتير وسرد مستمر لأعمالك المميزة اقتنعوا أخيرا بأنه من الممكن أن يكون لديك الحل. أرجو أن أكون قد وفقت في اختياري ليك في هذه المهمة وتحميلك تلك المسؤولية. حقيقي الوضع هنا مفاجئ، وخصوصا إذا تعلق الأمر بأطفال، أطفال صغيرين لا حول لهم ولا قوة. أصحاب المشكلة اشترطوا ألا أخبرك بأكثر من هذا، وحينما تذهب للقائهم سوف يخبرونك بكافة التفاصيل. مكتوب عنوان المنزل في انتظار حضرتك، أدعو الله ألا تتأخر عن تلك الأسرة الحزينة المكلومة. تحياتي فاعلة خير. العنوان اللي جالي منه الجواب كان في الشرقية، تحديدا بجوار الزقازيق، والبلد دي أنا بحبها جدا وبحب أهلها، لأن هم رقم 1 في قراءة أعداد جريدة عمق الحدث، ودائم التعليق على باب ما وراء الطبيعة بتاعي. أكتر المبيعات بتكون بعد القاهرة، بتروح على طول لمحافظة الشرقية. كنت ناوي أنزل البلد عندي أشوف إيه حكاية مروة وصالح خالتي صفية، مع أني عارف أنه مش هيحصل حاجة. مروة سواء اتجوزت كساب أو لا، علاقتي بيها أنا عارف أنها باظت للأبد، ونزول البلد وتقليبي في الموضوع هيخلي سيزفت داي يشتغلي في الأزرق من جديد. أنا ما صدقت أنه نسيني الكام يوم اللي فاتوا. على الله ينساني على طول بقى، ولا ربنا ياخده ويحصل أبوه ونخلص. أبوه اللي معرفش ميت إزاي وعامل زي عفريت العلب عمال يطلع لي كل شوية وقت ما يحب في الكوابيس. بس أنا قررت أن أنا هأجل زيارة البلد لحد ما أرجع من الشرقية، لأن الموضوع بتاع الشرقية شكله مش هيحتمل أي تأخير، وخاصة أن في أطفال زي ما حضراتكم سمعتم في الجواب. أنا هقوم أبلغ حاتم وأسافر فورا وربنا يقويني. الشاي يا أستاذ نادر. قطع حبل تفكيري صوت عم مدبولي، ففقت وقلت له شكرا عم مدبولي تسلم. بصيت لقيتها اللي هي اللي واقفه معاها صينيه الشاي، وعليها اخر حاجه اتوقع ان انا اشوفها، لقيت عليها راس امنيه اختي مقطوعه ومحطوطه على الصينيه بتاعه الشاي. صرخت باسم اختي، وقمت طيرت الصينيه من ايدينها وهجمت عليها لدرجه ان انا ما كنتش عارف انا بعمل ايه، وهي كمان ما استوعبتش ولا لحقت تعمل اي رد فعل من اللي انا عملته. وقعت فوقيها على الارض وفضلت اضرب فيها بالبوكس وانا ناسي انها بنت تماما. أنا لا بتاع ضرب ولا غيره، لكن منظر رأس أختي وهي مقطوعة ومحطوطة على الصينية وفتح عينيها على الآخر ولسانها خارج بره بقها مدلدل زي الدبيحة ووشها الأزرق يخليني أقتل أي حد حالا بدون تفكير. فضلت تقاومني، لكن وهي بتقاومني كانت بتضحك ضحكة سخيفة مستفزة خلتني أضربها أكتر. بدأت مقاومتها تضعف، استغليت ده وخنقتها، وسمعت صوت حشرجة الموت، حشرجة غليظة مش صوتها، صوت غريب. فجأة لقيتني بتشد من فوقها، من شخص ما وفوقي ومن ظهري، مش محتاجة أبص عليه لأن أنا عارف هو مين كويس. المخلوق اللي بيطلع جاذبية خلاني أتشبت فيها أكتر وأخنقها أكتر، بس خبط على دماغي أسدلت ستارة سودة قدام عيني بسرعة وقعتني على الأرض جنب منها. وقعت علشان انتقل لمكان تاني، فلم حلقتني في كرفان هالة في الصحراء، واقف وهي قاعدة على مكتبها وعمالة تضحك زي المجنونة. صرخت وحاولت أهجم عليها، لقيتني متكتف. بصيت تحت رجلي لقيت أفعى ضخمة لفة حوالين رجلي الاتنين، وراسها شبيهة براس طفل صغير. حاولت أرفع رجلي، من قبضة الأفعى عصرت على رجلي وفعصتهم. مع كل محاولة أن أنا أفلت منها كانت تعصر رجلي أكتر، ووش الطفل البشع يصرخ بشكل مخيف. استسلمت وبطلت أقاوم وبطلت أحاول أتحرك. هلا بصت لي وقالت لي: مش قلت لك يا نادر العين بالعين؟ أقرب الناس يا نادر أختك، أمك، شيخك، كل دول قدام أبويا. أنا قلت لك أنا ما قتلتش أبوك، المهندس عادل هو اللي طلب ده بنفسه. لا قتلته، وأنا كنت بحميك من اللي عايزين ينتقموا منك، والمقابل موت أبويا. كنت عايز أحميك من أعدائك القدام، بس اكتشفت إن أنت بني آدم غبي متخصص في قتل الآباء. ها؟ الآباء يا نادر، والحقيقة مش خسارة اللي اتعمل فيك منهم، واللي أنا عملته كمان، واللي لسه هعمله. أنا لسه انتقامي لأبويا كبير، أبويا اللي سلمته ليهم يا نادر. ما حصلش، ما حصلش، أنا كنت عاوزك تفرحي لما تشوفيه. أنا عملت كل ده علشان حبيتك. حبيتني؟ وده من إيه؟ هو من إمتى؟ حبيتك، وانا اسف ان انا حبيتك وعملت كل ده لاني اتعلقت بيكي وما اكتشفتش ده غير بعد ما فقدتك، وانت بتدفعيني تمن غل وكره وانتقام انا ماليش دخل بيه. انتقام على حاجه انا عملتها علشانك قبل ما يكون علشان ابوكي. خلاص خلاص اسكت بقى. لا مش هسكت، اختي ذنبها ايه في كل ده؟ انت قضيتي على اختي وقضيتي على حياتي. قلتلك اسكت. وفتحت باب الكرفان وخرجت منه غاضبة جدا. وفي اللحظة دي التعبان فك من على رجلي وزحف بسرعة بسرعة رهيبة جدا وراها، كأنه خادم ليها. خرجت وراها جارية من الإتهاش، كملت جارية يمكن ألاقي الحفرة إياها موجودة. لقيتها فعلا، بس كانت بتتقفل. وقطيت أحفر فيها بإيديا لكن بدون أي فايدة وأي جدوى. سمعت صوت بينادي علي من بعيد: نادر يا نادر يا نادر. صوت أنا عارفه كويس، مش صوت عادل. صوت مين؟ صوت مين؟ صوت حاتم. بصيت ورايا لقيت حاتم في وشي، المكان كله تبدل وحاتم قدامي. لقيتني رجعت المكتب ولقيتني نايم على الأرض، وحاتم وباقي زمايلي بيفوقوا فيا وتقريبا صبين فوق يجي 10 أزايز مية علشان أفوق. قمت قعدت وأنا عمالة تلفت حواليا بدور عليها: هي فين؟ هي فين؟ شفت الصينية بتاعت الشاي مقلوبة على الأرض، وشاي مقلوبة على الأرض، وكوباية متكسرة. ولقيت رأس أختي على الأرض وحواليها بركة دم. صرخت وخبيت وشي بإيديا وانهارت في البكاء. وفي نفس الوقت حاتم عمال يهز فيا ويقول لي: جراجك إيه؟ مالك يا نادر؟ خايف من إيه؟ في إيه؟ السؤال ده في حد ذاته ليه مدلول من اتنين: يا إما أنا الوحيد اللي شايف رأس أختي أمنية مقطوعة، أو أصلا مفيش رأس من أساسه مقطوعة. فتحت عينيا بحذر وبصيت، مفيش أي حاجة. الرأس اختفت والدم كمان اختفى، مجرد كوباية شاي مقلوبة ومكسورة وكوباية مية متكسرة. دخل أشرف زميلي في الجورنال وقال لحاتم: خلاص يا فندم، هو فاق واتعمل له جلسة تنفس وهو كويس جدا، وابنه جه وخده. أنا كنت فاكره بيتكلم عليا، استغربت وسألت حاتم: أنتوا بتتكلموا على مين؟ بنتكلم على عم مدبولي الغلبان اللي كنت هتفطسه. احمد ربنا إننا لحقناك، ده أنت كنت مثبت فيه زي ما يكون قتلك قتيل. بقى الراجل المسكين جايب لك كوباية شاي وكوباية مية تهجم عليه وتخنق فيه بالشكل ده؟ ده راجل عجوز ومكحكح. أنت فاكر يا نادر إن الراجل ده كان ياخد في إيدك غلوتين؟ ولو كان مات بقى يا فالح كنا عملنا إيه؟ كنت هتروح في 60 داهية وإحنا كمان هنروح معاك. ربنا يستر من ولاده، هنشوف هيعملوا فينا ايه يا نادر افندي. اشرف زميلي قال: ما تقلقوش، عم مدبولي قال لابنه انه جاله ضيق تنفس بدون سبب، وما جابش سيره اي حاجه من اللي نادر عملها معاه. الراجل كتر الف خير وطمران فيه العشره. وبعدين يا نادر قال لي انه عاوزك تروح له. اه طبعا هيطلب فلوس علشان ما يقولش. قول لي كده يا نادر. بقى يا نادر الراجل ما جابش سيرتك. في الوقت ده حاتم اتكلم بعد ما اشرف اتكلم وقال لي يعني انت كنت هتموته وكمان بتسأل هو عايزك تروح له ليه؟ ما تروح له يا اخي وتعتذر له وخلينا نخلص من القرف بتاعك ده. انا مش قصدي يا استاذ حاتم، بس هو اكيد مش عاوزني يعني زيارة مريض عادية يعني. اشرف قال لي انت صح يا نادر. نادر صح يا استاذ حاتم. عم مدبولي في عز التعب وطلب الطلب ده وهو مش وقته ولا مجاله، وكرر الطلب ده اكتر من مره. بقولك ايه يا نادر، تيجي اجي معاك؟ لا يا اشرف، لا انا هروح لوحدي. انا هروح اشوف الراجل ده عايز ايه وهعتذر له فعلا، لان ملوش ذنب من النيله اللي انا نيلتها معاه. كده هضطر اجل سفريه الشرقيه شويه لحد ما اروح لعم مدبولي بيته اللي انا هببت الدنيا معاه. أكيد في حاجة، شاف حاجة وأنا بخنوقه وسمع حاجة. ما هو مش معقول قايل لي تعالى ولا بعت لي المرسول إن أنا أروح له علشان يعاتبني. سألت أشرف على عنوان عم مدبولي وعرفت إنه ساكن في الإمام الشافعي في السيدة عائشة، تحديدا جنب منطقة المقابر هناك. يلا كملت، وأنا ما ينفعش أروح جاردن سيتي ولا أروح الزمالك، وأنا لازم أقابل الناس في حوش وترب وخرابات. هو أنا يعني مكتوب عليا الغلب؟ يلا أرجع وأقول أنا اللي اخترت السكة دي. أديني جاي لك يا عم مدبولي، جاي لك في مقابر الإمام الشافعي. النهار عمره ما كان صاحبي وعلى حليفي، ومهما حاولت أنجز أموري ومهامي بالنهار لازم يدخل علي الليل. تحس إن الليل غول ووحش بيطاردني، كل مهرب منه لازم ألاقيه طالع لي. المهم على ما خلصت كل اللي ورايا وتحركت البيت عم مدبولي كانت الساعة 9:30 بالليل. خلينا أوصف لكم المنطقة بالظبط. منطقة شعبية جميلة بصراحة، مصرية برغم ضيق الحال، لكن هتستغرب جدا من التناقض في البيوت وشكل المباني. بيت صغير متواضع جدا جنب عمارة كبيرة فارهة، شوارع متلاصقة ضيقة. اعتقد ان انا لو كنت جاي بالنهار كنت ممكن اغير المجال واكتب مقالة عن جمال مصر في سكان مناطقها البسيطة وعن التفاوت بين الشعب، زي ما بنشوف بالظبط في اعلانات رمضان. تلاقي اعلان عن ناس بتشحت وناس بتتسول وبيعملوا اعلانات بملايين، وممكن بالملايين دي كانوا راحوا تبرعوا وعملوا مؤسسات وعملوا اللي هم عايزينه، وبعدها بدقيقه تلاقي اعلان عن قريه ولا كومباوند ولا معرفش قد ايه، تلاقي الشقه فيه بمئة مليون جنيه. حاجه منتهى التناقض. يلا مش موضوعنا. الساعه كانت تيجي 9:30 بالليل زي ما قلت لكم. أنا مش في منطقة مقابر بمعنى الحرفي، هي المقابر شغلة جزء كبير الحقيقة وكل حاجة، لكن أنا في منطقة سكنية عادية. شوارعها كانت بتستعد لاستقبال شهر رمضان الحقيقة. الزينة الجميلة البسيطة المتعلقة في الخيوط من بيت لبيت، والفوانيس الجميلة بكل أشكالها وأحجامها، وشوادر لسه بتتجهز، وقماش خيامية مغطي أجزاء كبيرة من المحلات، وصوت قرآن شغال بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي بيتسرسب للودان، ممزوج بفرحة، فرحة استعداد استقبال الشهر الكريم. مديني شعور بالراحة والطمأنينة. تلقائيا كل ده يدفعك انك تقول اللهم بلغنا رمضان. طلعت المفكرة بتاعتي اللي بحب اكتب فيها ملاحظات جنب العد التنازلي لقدوم شهر رمضان. لقيت مكتوب 13 يوم ويهل هلاله. كتبت انا محتاج رمضان عشان افوق من الغيبوبة اللي دخلتها، محتاج رمضان عشان اعتذر لربنا عن بلاوي السنة دي كلها، محتاج رمضان عشان انا عارف ان انا مقصر طول السنة، محتاج رمضان علشان افرح واخرج من حالة الضيق والاكتئاب اللي انا عايش فيها. اي نعم هو اول رمضان بدون ابويا، لكن انا محتاجه يجي علشان انا بتحول وانتوا كمان بتتحولوا. كلنا بنبقى درويش ماشيين هايمين في ملكوت الله، نسبح ونستغفر. الله يكرمك يا عم مدبولي، انت اللي خليتني احس بالشعور الحلو ده بتاع رمضان. على فكرة يا جماعة الراجل ده اصله غلبان وبتاع ربنا قوي، وكفاية انه ما بلغش عني. المهم مشيت على الوصف المكتوب في الورقة وسألت. وصلت بعد ما كنت هتوه، لان في ناس قالوا لي عنوان تاني مش في الشارع اللي انا فيه دلوقتي. بيت عم مدبولي بالظبط، بيت بسيط من بره دورين. دخلته خبط، فتح لي شاب الشقة في اوائل العشرينات. عرفته بنفسي، ابتسم ابتسامة مقتضبة كده ودخلني. قعدت على كنبة قديمة مستني لوحدي لحد ما طلع سند أبو عم مدبولي طبعا أنا كنت في نص هدومي، قمت بسرعة وخدت إيده وقعدته. موقفي سيء ومحرج جدا. عم مدبولي قال لي: إيه يا نادر أنت زعلان كده ليه؟ خلاص يا ابني حصل خير. أنا اللي خدت العلقة ومش زعلان، هتزعل لي سلف؟ ودينا بضحك معاك اهو يا عم، خلاص اكتب عني بقى. لا يا عم مدبولي، انا هكتب عنك فيلم مش هكتب عنك روايه ولا مقاله، بس بالله عليك سامحني، والله العظيم اقسم بالله انت ما تعرف الملابسات. والله العظيم يا عم مدبولي ما كنت انت المقصود. انا عارف يا ابني، علشان كده بعت لك. اسمعني كويس يا ابني واسمع الكلام اللي هقوله لك. هحكي لك اللي حصل من طقطق لحد ما خنقتني، او لحد ما كنت خلاص هتفطسني. انا جيت لك وكنت جايب لك كوبايه الشاي اللي انت طلبتها مني وكوبايه ميه، لقيتك قاعد مساهم ومتنح كده ومش في الدنيا معانا. ناديت عليك كذا مره ما ردتش. غلطت غلطه عمري، خبطت على كتفك علشان افوقك، ويا ريتني يا ابني ما عملت كده. قمت مبرق لي اقسم بالله بشكل عمري ما شفته في حياتي، ولا الجن ولا الاشكيف ولا ايه ابو رجل مسلوخه يبرق بيه. بقيت شايف واحد تاني. انا لساني اتعقد يا ابني، خفت منك. لقيتك قمت مطير الصينية من ايدي وفضلت تصرخ، وقمت منطط نطط وراكب فوقي في الارض، وقعدت وضرب ونزلت ضرب فيا، وحاولت ابعدك عني لكن انا راجل عجوز وانت يا ابني زي ما يكون كان فيك قوة 10 رجالة. فضلت تديني باللكاميات والبكاس لحد ما فطستيني، خلقتني، وكنت خلاص بفرفر في ايدك لحد ما الاستاذ حاتم والناس في المكتب هما لحقوني وشالوك من فوقي. ايه يا عم انت مستعفي نفسك عليا؟ ده انت كنت بتخنق فيها عمال تقول لي ايه الاخت يا بنت الكلب، ايه الاخت يا بنت الكلب، وانت شايفني ست ولا ايه يا استاذ نادر قدامك؟ وبعدين انا ما شفتكش بتشتم قبل كده. وقتها يا ابني انا اتاكدت انك ممسوس او لابسك حاجه، علشان كده انا ما جبتش سيرتك الحقيقه ولا هجيبها. والله يا نادر يا ابني انا بحبك، وعارف انك بتتعب في شغلك، وعارف انك مظلوم، وعارف ان اللي ما يتسمى حاتم سارق اكل عيشك وسارق مجهودك. أقولك على حاجة كمان، أنا بقرأ كل اللي أنت بتكتبه. أقولك على حاجة كمان أهم، لولا الجورنال الجزء اللي أنت بتكتبه كان الجورنال فلس وقفل. علي النعمة من نعمة رب أنت اللي لحقت الجورنال وأنقذته. والله العظيم ما كلامي بس، ده كلام الكل موجود من الصغير للكبير. هما بيغلوا منك أي نعم وبيكرهوك عشان أنت ناجح، بس هما عارفين أنك لو مشيت هنجيب ضرافها. وأقولك على حاجة كمان، انا لو بلغت عنك كان هيحصل مصيبه، كنت هتتحبس والمقاله مش هتتكتب والمرتبات هتتاخر. فبصراحه يا ابني قلت لا، استفيد احسن ونقبض مرتباتنا احسن. ما انت ما رضيتش ان احنا نقعد في البيت يا استاذ نادر. تصدق يا عم مدبولي انا عاجبني صراحتك بشكل فظيع. بس والله العظيم انا بحبك، وانا يا ابني كمان بحب. تصدق يا عم ما تقولي ان انا وانا داخل الشوارع هنا فضلت ادعي اللهم بلغني رمضان ودعيت لك، انت السبب. الراجل وشه قلب اول ما قلت الجمله دي. في ايه يا عم ما تقولي، هو انا قلت حاجه وانت شطان ولا ايه؟ انا ما بحبش الكلام عن رمضان يا استاذ نادر، ومانع هنا العيال في الشارع تعلق على البيت ايتها زينه. ايه يا عم ما تقولي الكلام الغريب ده، في ايه؟ وسيرة رمضان بتضايقك ليه؟ هو في حاجة؟ لا لا لا دماغك ما تسرحش بعيد، أنا عندي فشل كلوي، ولا بصوم ولا بعرف أصوم عمري. بحس إن كل الناس عندها فرصة تقرب من ربنا إلا أنا، زي ما يكون ربنا غضبان عليا يا ابني. إيه يا عم ما تقولي الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ يا عم ما تقولي أنت معاك رخصة، وربنا سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. أنت معاك رخصة، انت ممكن تعمل مليون حاجة تانية بقى غير الصيام في رمضان، لان انت كده خلاص ربنا مديك رخصة ان انت تفطر. انت زعلتني يا عم مدبولي، انا لسه بقول عليك راجل مؤمن وراجل طيب، بلاش تبصلها من الزاوية دي يا عم مدبولي. ربنا هو اللي جاب المرض، وربنا هو اللي بيدينا الرخصة عشان نفطر. ان الله يحب ان تؤتى رخصه يا راجل يا طيب، خليك فاكر يا عم مدبولي الكلام ده. تصدق يا أستاذ نادر أن أنت كلامك والله أحسن من كلام الشيوخ بتوع الجامع؟ ولا شيوخ ولا حاجة يا عم مدبولي، أنا كل ذنوب، يعني مين فينا اللي عدل؟ والله العظيم أنت أحسن مني مليون مرة. في الوقت ده وإحنا بنتكلم كان ابن عم مدبولي اللي أنا عرفت أن اسمه عزيز واقف بيتابع الحوار ومش عاوز يقعد، وعمال يبص لي بنظرات بايخه جدا مش فاهمها. مش عارف، حسيت ان هو عارف اللي حصل، شكله متضايق وعاوزني اقوم باي طريقه، ولا هو متضايق من ابوه ومبلغش عني. حاولت اشركه في الحوار معانا اكتر من مره، فكل شويه اقول له ولا ايه يا عزيز، ما يردش ويكتسب فيه اكتفي بالنظر لابوه. غالبا عم مدبولي حس بالحرج وقال لي على فكره يا استاذ نادر، عزيز ابني في كليه اعلام قسم صحافه ومتخذك قدوه ليه، ودايما يقول لي انه نفسي يبقى كاتب زيك، وهو اللي بيطلب مني اجيب له الاعداد من الجورنال من المرتجعات من المخزن، ما انا مش هروح اشتري يعني. والله العظيم انا يشرفني يا عم مدبولي، وان شاء الله يا عزيز انت هتكون احسن مني مليون مره. يا عم ايه ده، انا ولا حاجه. برضو عزيز ابتسم ابتسامه باهته ومعلقش، ابتسامه معناها ان انا غير مرغوب فيه. شكلك يا عزيز انت مش حابب وجودي هنا. طيب انا اسف، خلاص انا اطمنت عليك يا عم مدبولي، وانا مضطر اقوم واسف الازعاج. تقوم ايه يا استاذ نادر؟ جراهي يا عزيز يا ابني، ايه قلة الذوق بتاعتك دي؟ رد عزيز وقال له هو مش حضرتك يا والدي قلت له اللي هو عاوزه واللي انت عايزه؟ سيبه بقى يمشي. لا ما خلصتش يا ابني، وبطل اسلوبك ده، وانا عجزت هتعملوا فيها كده ولا ايه؟ حرام عليكم، حرام عليكم. انا حسيت ان الجو اتكهرب، فقمت وقفت. انا هستأذن يا عم مدبولي، انا مش عاوز اسبب مشكلة بصراحة بينكم، انا هجيلك في وقت تاني. يا استاذ نادر ده العادي من عزيز ابني، خلاص ما الواحد لما بيكبر بيبقى ملهوش لازمة، وبعدين استنى انا عاوز اخدك معايا مشوار، هنروح بيت التاني. بيت التاني يا عم مدبولي؟ انت متجوز؟ انت ليه جوزة تانية ولا ايه؟ لا مش متجوز يا استاذ نادر ولا حاجة، انا عندي بيت تاني لما بطهق من خلقة ابن عزيز وقلة ادبه وقلة ذوقه زي ما انت شفت، بسيب له الدنيا وبروح اقعد هناك وسط اهل الغلابة اللي بيتحملوني. حسابك معايا يا عزيز بعد لما ارجع، ده انت بقيت صعب يا اخي، ده انا مفيش ضيف بيجي لي الا ما تقابله مقابلة زي الزفت كده. خد بايدي يا نادر يا ابني وصلني البيت، البيت بعد شارعين من هنا. فهمت، عشان كده يا عم مدبولي في ناس وصفولي عنوان تاني ليك. لقيت عزيز جي وقف قدامي بشكل مستفز وبص لابوه، بعدها مشي ودخل جوه وسابنا. عم مدبولي قال لي يلا بينا يا نادر يا ابني، خلاص انا ما بقيتش اتعامل معاه، بس هقولك على حاجة، هو اخر الكلمتين دول ولا يقدر يعمل حاجة. يا عم مدبولي ما انا مش عايز مشاكل تحصل بينكم. أخدت بإيد عم مدبولي وخرجنا، وطلب مني نمشي من شوارع جانبية غير اللي أنا جاي منها عشان مش عاوز حد يشوفه وهو مسنود عليا، وبيقول لي إن هو ما بيحبش يشوف الناس تشوفهم زي المكسور كده يعني. بس اللي أنا حسيته إنه مش عاوز يشوف زينة رمضان ولا الفوانيس لنفس السبب اللي حكولي من شوية. قد إيه الواحد لما بيبقى في صحته ويضعف أو يكبر موضوع بيأثر عليه نفسيا. المهم الشوارع الجانبية طلعتنا على المقابر، وعم مدبولي قال لي معلش يا ابني انا عارف ان انا تعبتك، وانا عارف ان الطرب بالليل بتخوف، بس والله العظيم اهلها دول ولا في زيهم، في حالهم احسن مني ومنك. انا بخاف من المقابر. ضحكتني يا عم مدبولي. عم مدبولي ان المقابر دي صديقتي وصحابي اكتر من بني ادمين، تقلقش عليا بتقلقش. كملنا ماشي لحد ما شفته في وسط المقابر، حرفيا في وسط المقابر شفت بيت، هو ده بيته التاني، وكان وراه حتة أرض وراها ناس واقفة. مين دول يا عم مدبول؟ هنا تراب يا ابني، يعني دفن، وناس جاية تدعي وناس جاية تزور وناس بتستنى جثة حد جاي في حادثة مثلا يدفن. هنقول للناس اللي جاية تراب انتوا جايين ليه؟ استنى مفتح الباب، وفتح الباب بمفتاح كان معاه، ودخلنا وقعدنا وريح على الكنبة شوية، ولقيت باب تاني في الأوضة بيخبط، ودخل راجل في الأربعينات بس راس وإيد عم مدبولي بمنتهى الحب، وعرفه علي وقال له ده الأستاذ نادر أكبر صحفي في مصر واني بشتغل معاه، أو والله العظيم بشتغل معاه، عاوزك بقى تعمل له أحلى كوباية سحلب ولا انت طبعا ما تعرفش تعمل النسكافيه والحاجات دي، انا ممكن ابقى اعلمها لك بعدين. اعمل له بقى كوبايه سحلب متينه كده تستاهله. الراجل ابتسم وقال لي منورنا يا استاذ نادر، اي حد جاي مع مولانا يبقى هو كمان مولانا. مولاكم؟ الراجل سال عم مدبولي. قال له نبدا يا مولانا؟ عم مدبولي قال له ايوه يا ريت. خرج الراجل وانا سكت ما بعلقش، وعم مدبولي قام فتح الدولاب طلع منه جاكيت قديم عليه رسوم غريبه ولبسه، وانا قاعد ساكت وبص لي وقال لي ابقى فكرني اقولك على بركه الشاكيته دي يا استاذ نادر. شاكيته؟ شاكيتتي انا مش فاهم حاجه. ده ايه؟ والباب خبط ودخلت ست ومعاها بنتها وبدات تحكي عن معاناه بنتها في المذاكره، ولقيت عم مدبولي قال لها ما تقلقيش خالص، ده جن عاش عاوزها تسقط عشان تبقى فاشله زيه، قومي يا بيت. وقام واقف وجاب من درج في الاوضه كوبايه وقال لها اشربي اشربي حالا على بق واحد. والبنت شربت وقال لها بعد اسبوع من دلوقتي اشوفك وهتبقي زي الفل، وهبعتلك بالليل جن من الخدم بتاعي يحرسك عشان لو بس فكر يقرب ولا هوب منك ياكله، المهم بس تدفعي الهبه وانت خارجة. وقامت الست وبست ايد عم مدبولي وانا حرفيا اتخرصت. يا نهار اسود ومنيل، يا نهارك اسود ومش فايت يا مدبولي، يا شيخ منصر مدبولي. الست طلعت من الاوضه ومدبولي بص لي وقال لي ايه رايك؟ رايي؟ رايي في ايه؟ ده انت نصاب، ده انت معلم كبير يا مدبولي. انت بتعمل ده من امتى؟ مدبولي حاف كده يا استاذ نادر، والله العظيم كلهم هنا بيقولوا عليا شيخ، انا ليا تعامل مع الجن. نصاب برضو يا مدبولي. شيخ مين يا شيخ الا ربع؟ احنا هنقضيها تريقه عليا ولا يا استاذ نادر؟ ده انا كنت هخليك تحضر معايا حاجه حلوه. حاجه ايه يا شيخنا؟ غسل العقيمه. غسل ايه؟ العقيمة. الجاكيتة بقى يا سيدي مكتوب عليها نقوش من العهود السليمانية، بتحميني وتقويني وتخليني اقوى من الجن لو فكروا بس يغدروا ولا يقصروا في خدمتي. والنهاردة لازم يبيضوا وشي قدامك، قدامك انت بالذات. خرب بيتك يا عم مدبولي، ده انت طلعت ده يا كبيرة وانا مش عارف. امال انت فاكر انك الوحيد اللي شاطر؟ انت وسكساب بتاعك. انا من زمان والبيت ده باجي عليك فيه الغلابة، وربنا يبيقدرنا ساعدهم. طب وايه لازمتها وظيفة الجورنال بقى يا عم مدبولي لما انت راجل برنس في نفسك كده؟ كلها ابواب رزق يا استاذ نادر، وكفاية قوي ان انا قابلتك هنا. طب انا برضو مش فاهم يا عم مدبولي انت جايبني هنا ليه؟ جايبني تفرجني على النصب اللي بيحصل هنا ليه؟ لسه جاي يرد الباب خبط ودخلت واحده ومعها امها، قالت جاهزين يا مولانا، نفذنا كل اوامر المره اللي فاتت بتاعه الاسياد، وبنت استحمت بتراب الجن اللي اديته لنا بس من وقتها وجسمها التهب. دفعت الهبه يا وليه؟ اه والله ال150 جنيه كلهم يا مولانا. طب اطلعي واستني مع بنتك عند مدخل الطرب، وعشر دقايق وهكون عندك. اطلعي من الباب ده، هو بلاش تطلعي من الباب اللي دخلت منه، لازم يكون الباب متغير. خرجت الست وبنتها ورجع مدبولي يكمل كلامه ليا ويقول لي انت لما هجمت علي عرفت ان عليك جن، والله من قبلها كمان، من وقت ما جيت بالليل الجورنال من غير سبب وقال ايه عايز تككلنا كباب، انت كنتش فاكرني مختوم على القفاية يا نادر؟ علشان كده انا مرضيتش اقول لحياتي وكلت الكباب وسكت. عينيك على طول يا أستاذ نادر تايهة وعمال تبص ورايا، وده معناه إن في حد راستك. أنا معايا أكتر من جن وظيفتهم يعرفوني اللي قدامي نضيف ولا ممسوس. بعدها أنت لما طلبت مني في اليوم إياه الشاي، قريت على الماية بتاعت الشاي وحطيت عليها زعفران وفك الأسحار، مجرد ما الكوباية جت قدامك حصل اللي حصل، حاولت تموتني. بس أنا عارف إن مش أنت اللي عليك، هي اللي حاولت، وانا اتأكدت كمان انها واحدة. اتأكدت انها واحدة؟ اتأكدت ازاي يا عم مدبولي؟ لانها هنا معانا يا استاذ نادر دلوقتي. لحظة صمت بعد جملة مدبولي حسيت ان المكان بقى بارد جدا. هي فين؟ مش زهرة لكنها موجودة، والغريبة انها مش عاوزة تأذيك زي ما انا كنت متخيل. ما تقول لي ايه الحكاية، انت اكيد عارف، فهمني. انا معرفش حاجة عن مدبولي، انت جايبني هنا ليه برضو؟ لا اكتر من سبب. اولا تشوف بعينك اللي بيحصل وتكتب عني زي ما طلبت منك، انا مش اقل من كساب ولا الوقاد، لازم اسمي يتعرف ويلعلع والناس تيجي بالالفات، ومكسبك يا استاذ نادر محفوظ بدل ما يدفعوا لي 150 جنيه يدفعوا 1500. تخيل بقى لما نادر فودة يكتب عني. وثانيا يا عم مدبولي اتحفني. ثانيا دي خليها بعد ما نرجع من غسل العقيمة أحسن. اشتري مني. وأما تبولي من مكانه ولا كأنه كان تعبان أصلا، صحته يعني ولا صحة 10 رجالة، وخرج من الأوضة وأنا وراه، ومشينا لحد ما وصلنا عند مدخل الترب. لقيت الست وبنتها والراجل اللي استقبلني أول ما جيت كان واقف معاهم ومعاه فانوس قديم. اتحركنا كلنا ورا مدبولي في الظلمة، الظلام الدامس زي ما بيقولوا عليه. مشينا في شوارع التراب المظلمة شارع ورا شارع، وانا عمال اقرا قرآن لحد ما وصلنا لتربة معينة. وطى مدبولي وفتح التربة والراجل اللي معاه نزل فيها، فضل شوية تحت والست واقفة وبنتها عمالة تتحايل عليها ان هم يرجعوا. خرج الراجل ومعاه كفن صغير وجواه جثة صغيرة، واضح جدا انها جثة طفل حديثة. بص للبنت اللي مع امها، مدبولي قال لها: نامي يا بنت في الارض يا بنت دلوقتي. ليه؟ اسمعي الكلام، انا مش عاوز رأي كتير، مش عايزة تخفي. امها قالت: اسمعي الكلام، اسمعي كلام مولانا ونامي، خلينا نخلص من الغم اللي احنا عايشين فيه ده. البنت نامت في استسلام، والراجل التاني حط الكفن جنبها ولزقوا فيها. مدبولي بدأ فعليا يمارس طقوس تحضير ويقول: نقسم عليكم بحق الكاف والنون، نقسم عليكم بحق كن فيكون، نقسم عليكم بمساعدة أعواني إدريس ومأمون، أن تعالجوا بما بها من سقم وتهبوها مثل هذا الولد، ذاهبون وعائدون، نقسم عليكم بحق الكاف والنون، بحق كن فيكون، بمساعدة أعواني إدريس ومأمون، أن تعالجوا ما بها من سقم وتهبوها مثل هذا الولد، ذاهبون وعائدون. البنت أو الزوجة الصغيرة فضلت تترهش من الخوف، وأنا واقف أراقب المشهد مستني أشوف إيه اللي هيحصل. في الوقت ده كان الراجل اختفى ورجع معاه جرد المية وحطه في الأرض. مدبولي قال له: إيه كده، مية الجن وصلت، إيدك معايا يا نادر، شيل معفرج الجثة وارفعها في الهوا، عاوزها تبقى بالظبط فوق البنت اللي بتتعالج، بس المهم تبقى في الهوا والجثة ما تلمسش البنت خالص. مش فاهم. هتشيلوا الجثة قدام بعض وترفعوها وتبقى فوق البنت من غير ما تلمسها، صعبة دي يا نادر؟ حاضر. عملنا كده فعلا، والجثة كانت طرية، ولقيت مدبولي بيقول: اديني جبت لك قصة ما كنتش تحلم بيها، سميها غسل العقيمة. وبعدين بص للأم وقال لها: شيل الجردل يا ولية وصب المية على الجتة لما أقولك. وبعدين بدأ يفك الكفن بالراحة عن الجثة وقال للأم: يلا دلوقتي. صبت الأم الماء بالراحة وعملت زي ما كان بيوجهها بالظبط، بدأت من القدمين وبتتحرك ناحية راس الجثة، بتصب مية على الجثة والمية تنزل من على الجثة على البنت اللي نايمة في الأرض من الرجلين لحد ما وصلت للراس. أما مدبولي فكان تحت مكتف المسكينة اللي جالها حاجة أشبه بنوبات الصرع، وعينيها ابيضت تماما وبدأت تنزل رغاوة من بقها، المية كانت بتنزل عليها زي ما تكون بتحرقها، وهي عمالة تترعش في عنف، تترعش وكأنها فعلا بتتحرق وبتتصهق. فضلت الأم تصب المية والجثة بتنزل المية على البنت، والبنت فضلت في حالة الصرع والرعشة حتى بعد ما الأم خلصت المية اللي في الجردل. مدبولي رجع يقول: نقسم عليكم بحق الكاف والنون، نقسم عليكم بحق كن فيكون، نقسم عليكم بمساعدة أعواني إدريس ومأمون أن تعالجوا بما بها من سقم وتهبوها مثل هذا الولد. ذاهبون وعائدون، نقسم عليكم بحق الكاف والنون بحق كن فيكون، بمساعدة أعواني إدريس ومأمون أن تعالجوا ما بها من سقم وتهبوها مثل هذا الولد. ذاهبون وعائدون. الأم طلعت كوفرتا كانت جايباها ولفت بيها بنتها وسندتها. مدبولي قال لها: في حد مستنيكوا يا ست؟ في دكتك على أول الشارع. طب يلا رواحي حالا، وجوزها ما يقربش منها خالص زي ما اتفقنا، وبعد أسبوعين يقرب، وبعدها تيجي وهبلغك البشارة وهتحمل، والحلاوة لأهل الحلاوة مش ليا. الأم سندت بنتها، بس يعني ما كانتش قادرة تسندها لوحدها، ما قدرتش أقف أتفرج، سندتها معاها ومشينا كلنا. ومدبولي قال لي: أنا هستناك في البيت يا أستاذ نادر. مشيت مع الست وبنتها وفرج سابنا ومشي. البنت وهي ماشية عمالة تخرف وتقول: أنا مش عاوز أخلف، ابعد عني يا رب سامحني، النار لا، الميتين مش هيسيبوني، ابعد عني الميتين، هيصحوا كلهم، هيصحوا كلهم. ركبتها التوك توك مع أمها ومشوا، وأنا رجعت وأنا بفكر في الكارثة اللي اسمها مدبولي ده، اكتشاف اللي كان على البال وعلى الخاطر وغلب الكل، وبيستغل جهل البعض، وبيستغل اللي بيقرأ من اللي أنا بكتبه، وبدأ يأثر عليهم ويسيطر على قلبه. فعلا اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. رجعت الأوضة العامة مدبولي، لقيته قاعد ومبتسم ابتسامة نصر، وفهمت انه بيوصل لي ان كل اللي قابلتهم في حياتي ما يجوش حاجة جنبه. هتكتب عني بقى يا أستاذ نادر؟ معقول انت جايبني هنا يا عم مدبولي عشان بس عايز الناس تعرفك؟ لا، في سبب تاني. انا عايز القلاده. الخدم بلغوني ان معاك صوره ليها على تليفونك. والخدم ما بلغوكش يا عم مدبولي انها اتمسحت؟ لا، موجوده، دور انت بس كويس عليها. بقول لك ضاعت، انت ما بتفهمش؟ مد ايده ناحيتي وقال لي: اديني تليفونك وانا هتصرف. لا طبعا يا مدبولي. افهم يا نادر، انا محتاج مدخل لمحاكم الجن اللي تحت الارض. انت نزلت وجربت، وبعدين انت خايف على ايه؟ مدبولي انا همشي. تمشي؟ انت فاكرها سايبه ولا سهله؟ ده انا لو حضرتهم عليك دلوقتي هيفرموك. ياه، ده ايه القوه دي يا مدبولي؟ على العموم كان غيرك اشطر كده يا نادر، انت اللي جبته لنفسك. وقام وقف وفضل يرفع ايديه ويبرطم بكلام مش مفهوم، واخر جمله فضل يكرر فيها: الحضور لتنفيذ الامر، الحضور لتنفيذ الامر. حسيت ان انا في دوامه، من الوقات لكساب لمدبولي. يا قلبي لا تحزن، ومدبولي عمال يكلم عفريته عشان تحضر، وانا عمال اضحك. ايوه بضحك، لان الموضوع بقى كوميدي من كتر اللي انا شفته. جدتي نحست، انا فهمت بنسبه كبيره ليه ابن مدبولي اللي شافني قدوه كان عاوزني امشي. واضح انه فعلا مش عاوزني اتاذي، واضح كمان انه مش راضي عن اللي ابوه بيعمله، لكن خوفه من اذيه ابوه منعه، او ابوه منعه بحاجه انا مفهمهاش. الحقيقه ما ضحكتش كتير لان المشهد اتغير. لقيت أشخاص صغيرة بتيجي جري من جوانب الأوضة، أشبه بالأطفال، شعرهم طويل ومغطي وشهم بالكامل، بعضهم بيزحف والبعض الآخر بيمشي مشي غريبة زي ما يكونوا سكرانين. أصواتهم حادة، ومع كترها بدأت أحس إن سمعي بيضعف، بيضعف تاني. عادتهم تقدروا تقولوا كانت عشرات وبتزيد للميات. ووسطهم ظهرت قطط سودة كتير كلها جاية ناحيتي، ومدبولي صرخ وقال لي: القلادة وإلا هيخلصوا عليك حالا. ما ردتش عليه لأني بدأت أشعر بحرارة رهيبة بتحط بيا من كل اتجاه. حسيت إن أنا بنصهر. أيوة، جسمي بينصهر. القطط هي أول حاجة وصلت لرجليا، وحسيت بغرس ضوافرها وسنانها في لحمي، وتوالت هجمات الكائنات الأخرى. هتفضل لإمتى يا نادر تنخدع كده؟ هتفضل لإمتى ما تقدرش تفهم الناس وتقراهم كويس؟ هتفترض حسن النوايا في البشر لحد إمتى؟ هتفضل لإمتى وأشي وقرى مشاعرك ولغي عقلك؟ كفاية غباء وسذاجة، كفاية طيبة وسط ناس كل واحد فيهم عايز يستغلك بطريقة أو التانية، يا إما يستفيد منك يا إما يقضي عليك. فقت من دايرة الأسئلة ودايرة التفكير على صوت مدبولي: الحقني يا نادر. غريبة، مدبولي بيصرخ وبيستغيث كمان، بيستغيث بيا. لقيت القطط عمالة تجري هنا وهناك، والأشخاص القصيرة دي بتختفي في أركان الأوضة بسرعة، ومدبولي اللي كان عايز يقتلني ويسلط عليا خدامه بيقول لي الحقني. مدبولي كان في الأرض نايم على بطنه، والمخلوق اللي طلع لي وطلع لهالة والأبوها واقف وحاطت رجله على ظهر مدبولي، ومدبولي عمال يصرخ لي: سيبني سيبني، عاوز مني ايه؟ فين الخدام بتوعي؟ فين اتباعي؟ خدامي انتوا فين؟ واضح ان هم باعوا، واضح ان المخلوق سلطته وقوته اعلى واكبر. اتفتح باب الاوضه ودخلت، دخلت هيلة وقربت مني وقالت لي: عاوز منك القلادة. ها؟ هي مش معايا يا هالة، ولو كانت معايا أنا ما كنتش هديها له، كفاية اللي حصل قبل كده. أنا عارف. هلا أنا ما قصدتش اللي حصل لأبوكي، ما قصدتش. وأنا كمان يا نادر ما قربتش أمي من أمنية أختك، ما قدرتش، لأن أنا مش كده، أنا مش كده يا نادر. بصت هالة للمخلوق اللي في ثانية كان غارس حوافره في ظهر مدبولي وقالت لمدبولي: اوعى تكون فاكر ان كوباية الشاي بتاعتك دي اثرت فيا ياللي انت ولا حاجة، انت اوعى تكون فاكر كده. وبعدين ظهر من الحيطة ظلال سودة كتير، كلها بقت تخرج وتلف في الأوضة بسرعة رهيبة، بمجرد ما تشوف هالة والمخلوق تتراجع فورا وترجع تدخل الحيطة تاني، ومدبولي عمال يصرخ ويستدعيهم اكتر لحد ما خرج ظل كبير عنهم كلهم. حسيت ان المخلوق نفسه اللي كان دايس على ظهر مدبولي قلق في اللحظه دي، لان هاله صرخت فيه: اقضي على مدبولي حالا. وبعدها بصت لي وقالت لي: وانت مش من هنا دلوقتي، حالا. قمت بسرعه وفتحت الباب وطلعت اجري، سمعت صرخات مدبولي من وانا بره. كنت بجري وسمع الصرخات، مشيت وانا مشاعري غريبة. هأكدب لو قلت انا مش فرحان، انا فعلا فرحان، فرحان ان اختي امنية بخير، بس انا فرحان لسبب تاني. هالة اللي انقذتني جت مخصوص من عالمها الجديد ومملكتها ومعاها الحارس، كل ده علشان تنقذني انا؟ معقول؟ معقول هالة تكون بتبادلني نفس مشاعري؟ مشيت في الشوارع زي الطفل اللي خد عدايه وبيفكر هيجيب بيها ايه ولا ايه. هالة والدرويش، هي هالة وانا الدرويش. محدش ممكن يصدق ان ده شكل واحد كان هيموت من دقايق وقبلها بشوية حضر وقعة داخل المقابر يشيب له الولدان. الفجر نوره بيشقشق، وانا دلوقتي في موقف عبود علشان عندي مشوار للزقازيق لمغامرتي الجديدة، بس قبلها بعت لزميلي اشرف الجورنال رسالة قلت له: ازيك يا اشرف، انا مش هروح لعم مدبولي النهاردة، بلغ حاتم ان انا هروح الشرقية اخلص التحقيق هناك الاول، ولما اجي بقى هبقى اقعد مع مدبولي ده والدنيا مش هتطير، وهبقى اديله فلوس. انا عملت كده علشان امنت نفسي، امنت نفسي مرتين، وسايب وراي جثتين، جثة عادل المهندس وجثة مدبولي اللي زمانه بقى جثة متفحمة ولا متقطعة ولا متفتفتة دلوقتي. اللي عند مدبولي ما يعرفونيش، ولو عارفيني هيخافوا يتكلموا، وهم كلهم شلة حرامية ونصابين في الاخر. أما ابن عزيز فأنا واثق تماما أن عمره ما هيتكلم، بل بالعكس المفروض يشكرني أنه هيعيش لأول مرة في حياته حياة سوية بعيدة عن دجل أبوه وزعبلاته وسحره وشره وأذاه. أما أنا فعندي مجموعة مهام لازم تخلص، أسافر البلد أطمن على أمي وعلى أمنية أختي وأقعد معاهم، وصل رحمي بعد ما كنت قطعته، أقرب من أختي أمنية وخليها تقرب مني لأن أنا مكان أبويا دلوقتي، أروح أزور قبر أبويا، أرجع علاقتي بالشيخ لطفي لأني فعلا محتاج الفترة اللي جاية على المستوى الشخصي أقرب منه علشان أشحن إيماني من جديد، ومن الناحية العلمية علشان معظم الرسائل اللي بتجيلي طلب علاج أكتر منها تحقيق. وعمري ما هنسى أبويا التاني عم مختار اللي دايما أنا مقصر معاه ودايما بفتكره عشان المصلحة، لكن عمري ما بخدمه ولا بعمله حاجة ولا بقوله كلمة كويسة. كل ده هحاول أعمله بعد لما أخلص مشواري الجاي، لكن دلوقتي أنا في ميكروباص متجه للشرقية بجوار الزقازيق علشان عندي مغامرة جديدة، مغامرة في الشرقية. استنوني من جديد، نادر فودة الرواية الرابعة. وأدعو لكم في الختام براحة البال وتحقيق الأمال والحفظ من غلبة الدين ومن قهر الرجال. أدعو لكم بأن تكونوا تجار سعادة وأن يغزو الفرح حياتكم بلا هوادة. طبتم وطابت أوقاتكم. أنقل لكم هذه الكلمات على لسان صديقي الإذاعي الذي أعتبره أفضل من تعاملت معه على الإطلاق، صديقي أحمد يونس. خلصت نادر فودة النقش الملعون، خلصت المجموعة بالكامل. كل اللي طلب إنها تنزل مجمعة تنزل مجمعة في القريب، وبنكتب عليها مجمعة علشان اللي اسمها ومش عايز اسمها تاني يبقى عارف إن دي نادر فودة المجمعة. طيب نادر فودة إمتى تاني؟ نادر فودة هيكون ليه قصص عادية في الفترة اللي جاية إن شاء الله، لكن في عيد الأضحى المبارك اللي هو نقدر نقول خلاص كمان أقل من شهرين إن شاء الله، كل سنة وحضراتكم طيبين، هيكون عندنا مجموعة تانية لرواية نادر فودة الصوتية. كل سنة وانتوا طيبين، خلص العيد بس أيامكم يا رب دايما تكون كلها عيد. كان معاكم أحمد يونس، حبي وتقديري واحترامي. سبسكرايب يلا القناة أحمد يونس على يوتيوب، لايك للفيديو وشير كمان، وفعل علامة الجرس. سلام عليكم.